سلمني حاوي هسه بين قاتبني خد اللوم علي سلمني حاوي هسه بين قاتبني خد اللوم علي سلمني وكاين يكون قاتبني خد اللوم علي كلمني حاول حس بي قاتبني خد اللوم علي كلمني والجاين يكون طعم الحلو لو يبقى مر يفرق كتير مر بيني غير كلام ولا حتى ما بتقول كلام مر بيني غير كلام ولا حتى بس أمس الكلام كلمني حاول حس بي قاتبني خد اللوم علي كلمني حاول حس بي قاتبني خد اللوم علي كلمني والجاين يكون المساكين الحيارة كأنه حالي على المساكين الحيارة كأنه حالي بتذكرك أنا والشواطي مع العصاري بتذكرك أنا والجماري مع العصاري بتذكرك أنا والحواجز والظنون كلمني حاول حس بي قاتبني خد اللوم علي كلمني حاول حس بي قاتبني خد اللوم علي كلمني والكاين يكون حيرني صمتك يا حنون كلمني يا حلو العيون حيرني صمتك يا حنون كلمني يا حلو العيون حيرني صمتك يا حنون حيرني صمتك يا حنون حيرني صمتك يا حنون حيرني صمتك يا حنون كلمني يا